Ya Allah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idha radit wa lakal hamdu ba'da ridha. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم لك الحمد أولا وآخرا ظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب نبدأ إن شاء الله تعالى. طيب البارحة ماذا شعرت في البيت؟ عادي؟ عادي جدا، يعني بعد ما الحصة الأولى كان بردقوش صح؟ طيب ظهر بعدما كنت تعانين من صرع دائم، قلق، غضب، توتر، تعطيل ومرض كذلك. طيب ظهر الجيني بردقوش ثم خرج، عندما خرج شعرت بخروجه من يعني اثناء خروجه من اليد صح؟ بعدما خرج شعرت كما قلت، شعرت براحه بسكينه، خفه وبروده في الصدر صح؟ كان شيء كان جالس على صدرك، كان يعني يحبس انفاسك. طيب بعدها كان اثناء الرقيه الشرعيه كان اتضح اثناء الموعظه ان لا زال هناك يوجد الجني المسلم، ولهذا قررنا في الحصة الثانية أن تلغي السفر من أجل أن نتأكد صح؟ وفي الحصة الثانية بفضل الله عز وجل تبين أن هناك جني مسلم قال أنه يحفظك ويسهر على حمايتك، وأنه اتضح أمره أنه صار عاشقا يكتفي بالنظرات فقط صح؟ صح. طيب بعد الموعظة والرقية خرج طاعة الله عز وجل صح؟ الحمد لله. وبعد خروجه البارحة هل شعرت بشيء؟ عادي، الجسم عادي الحمد لله، خفة، يعني التفكير سليم، ابتزاز في الكلام، في الحركات، في المعامل مع الناس، مع العائلة، مع الأقارب، مع الكل. طيب الحمد لله رب العالمين. يعني أنت شعرين بالفرق؟ موجود الفرق؟ طيب إذا كنت تعانين من قلة النوم منذ مدة طويلة الآن صرت تنامين. طيب الحمد لله رب العالمين. طيب نحن جعلنا هذه الحصة فقط الثالثة هذه من أجل أن نتأكد هل لا زال موجود أي عارض من العوارض صح؟ صح؟ حتى إذا ما اتضح شيء يجب أن نتبينه إن شاء الله تعالى. إذا ما اتضح شيء فإننا نبني إن شاء الله تعالى على خروجهم وعلى كذلك على الأعراض التي شعرت بها بعد خروجهم، يعني الحمد لله الجسم سليم بفضل الله عز وجل. خلاص الآن حاولي أن تركزي معي في كل كلمة أقولها، وحاولي إذا ما استشعرت ولا شيء بسيط جدا في الجسم قولي أشعر بكذا وكذا صح؟ طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر

رب موسى وهارون قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال موسى ما جئتم به السحر قال موسى ما جئتم به السحر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون شو عم يمشي؟ بطنك؟ ايش؟ تنميل طيب رعشة في الرجل رعشة في رجلك في البطن طيب إذا هناك شيء طيب خلاف هذا البرتقوش وهذا الجين المسلم يعني في علة أخرى مفهوم أنت انظري الأشياء أشرح لك أصلا الأعراض اللي كانت ظاهرة على الجين الأول والثاني أزيلت بعد خروجه لكن هناك شيء آخر يعني لا يظهر كان يحب أن يبقى مدة ثم يظهر يعاود الرجوع مفهوم؟ يعني في سحر آخر أو جن آخر يعمل على الجسد كذلك موجود هو الآن في البطن يعمل على سحر آخر يعني يوكلوه يعني أحيانا يرسلون أكثر من جني ويصعب الجن الذي قد ضعف أو وكلوه بشيء وبعد ذلك يظهر جني آخر ليتمم المهمة والوظيفة وعلى هذا لهذا الغرض جعلت الحصة الأولى في خروج الجن الأول وقلت الحمد لله تبين أن هناك جن يعني تفطنت للجن أنه مسلم موجود وصار عاشق وخرج والآن هذه الجلسة كانت تأكيدا واتضح كذلك الأمر أن هناك جن آخر موجود بالجسد فدائما الجن يجعلون الضعيف يصعد بداية ويقوم بالكلام وبالتأثير وهم يبقوا في خفية مختفون منزوون منعزلون يتوارون في البطون والأرحام أو العقول والأفهام أو في أي عضو في الجسد فاسمع وعي الكلام جيدا جميعا إن الله تعالى يأتي بكم جميعا فعليكم أن تغادروا هذا البدن طوعا لله جل وعلا وإلى تعذبون جميعا كما خرج الجني الذي أسلموا كاليهودي والمسلم كذلك تخرجون أنتم كذلك وقبل خروجكم أنطقوا وأفصحوا عما تسببتم فيه ولماذا وكلوكم ولماذا سخروكم وأرسلوكم كنتم تظنون أنكم سوف تخفون علينا لكن الله تعالى أيدنا بتوفيقه فظهرتم طاعة لله جل وعلا مفهوم هيا أنيبوا إلى الله وأسلموا لله عز وجل وإلى سوف تلقون ما لقيه من كان قبلكم قبل أن يذعنوا للحق والحق وحق وليتبع كفاكم ظلما ظلمتم كثيرا من النساء والرجال ظلمتم كثيرا من البيوت والأسر ظلمتم كثيرا من الأبدان والأجسام والعقول والأفهام، ظلمتم كثيرا في العلم والعمل والوظيفة والتجارة والمال والغنى والسعة والرزق والتوفيق والسداد، حجبتم كثيرا من الخطبة ومن الزواج وتشويه الجمال، شوهتم الجمال وأعيتم الأبدان كثيرا كثيرا، وكلكم على هذا سنين عديدة، تختفون تظهرون ثم تذهبون وأنتم في الجسد ماكثون، على هذا أنتم صامدون وصابرون، فتوبوا إلى الله جميعا. طيب، هي حرب بيننا وبينكم، لكن نعينها لله جل وعلا حتى تأتوا إلى الله. بيننا وبينها، بينكم وبينها، على ماذا؟ على ماذا؟ على ماذا؟ على ماذا؟ كيف؟ كيف كل شيء؟ كيف؟ كيف؟ أعطيها كل شيء. يعني هذا السحر الظلم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ هذا رزق سقه الله، وهذه أمانة استودعها الله. هذه أمانة، أمانة فقط. فعليكم أن تتوبوا إلى الله جل وعلا. المال مال الله، والرزق رزق الله، والعلم من الله، والفهم من الله، والقبول من الله، ومحبة الناس من الله، والسداد من الله، والجمال من الله، والنور والبهاء من الله، من الله، وحسن الكلام والكلام وحسن الانفعال من الله، وهذا كله رزق من الله جل وعلا. علاش اي حاجه كديرها طيب، وأنتم ما دخلكم في هذا؟ إذا كانت يتوفق وتنجح، أنتم ما دخلكم في هذا؟ شيء أنا. طيب، الذين أرسلوكم أنتم وهم سواء، في الوزر سواء وفي الإثم سواء، لولاكم أنتم لما توصلوا إلى ما أرادوا. أنتم جعلكم كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يسخرونكم كالكلاب الضالة الشاردة. طيب، حتى الكلب إذا كان بعلم الله كرمه، إذا كان معلم بعلم فإن جاز صيده، أما أنتم فكلاب فقط في السحر دون علم ودون بيان. ففهمها، العلم شرف أهل أنعام. اللي بغيتو كديرو، فاش كديرو؟ في الشر، في الشر، في المكر والخديعة، في الغدر، في الظلم، في العدوان. طيب، طيب، من معي؟ أتشرف بك، من معي؟ من معي؟ من معي؟ أتشرف بك، من معي؟ أنت لا تتشرف بي، هذا في حد ذاتي شرف لي، ألا تتشرف بي هو شرف لي، فاعقل هذا. وبيضها تتميز الأشياء. طيب، من معي؟ من معي؟ من؟ هيا أفصح وأعرب. هيا، ما لكم لا تنطقون؟ ما هو اسمك؟ إسحاق. إسحاق، أي إسحاق أنت؟ إسحاق آخر. طيب، يهودي. لكم سنة وأنت فيها إسحاق؟ كثيرا، سنوات كثيرة. كم؟ عشر سنوات. طيب، عشر حجج. كانت لا زالت تدرس. طيب، تدرس تجارة. طيب اسمعني، يهودي أنت، أسلم لله تعالى. أسلم، إن الدين عند الله اليهودية. إن الدين عند الله اليهودية. إن الدين عند الله ما هو؟ اليهودية. إن الدين عند الله اليهودية. إن الدين عند الله ما هو؟ إن الدين عند الله إن الدين عند الله الإسلام. ليست اليهود على شيء. وعلاش بقيت مخبية شحال هادي؟ علاش بقيتياش؟ شو بقيتياش؟ ها؟ كيفاش عايشة؟ كيفاش؟ ماذا؟ شنو؟ ماذا؟ كيف بقيتي مخبية شحال هادي ما فهمتش؟ إسحاق؟ من؟ من؟ من؟ شكون عايشة؟ عائشة. طيب عائشة ايش؟ شنو عائشة هذه؟ شنو عائشة هذه؟ شنو عائشة هذه؟ طيب شنو عائشة هذه؟ طيب شنو عائشة؟ لماذا دخلتي؟ لماذا؟ شحال من عام فيها؟ كم سنة وانت فيها؟ كم سنة؟ خمس سنوات. خمس سنوات؟ لماذا دخلت؟ خرجي على الطريق حتى تصدي على الاستقامة. ها؟ حتى تصدي على الاستقامة، عن الحجاب وعن عن الدين. ها؟ طيب وكلوك حتى على طريق الانحراف والفجور، ها، والفساد، صح؟ على هذا سخروك أنت، يحاربونها في تجارتها، في علمها، وحتى حتى في عفتها ودينها. يعني أرادوا أن يروها والعياذ بالله عوجا في كل شيء، عوجا في كل شيء، في الأخلاق، في الدين، في المال، في الجمال، في الزوج، في البيت، في الأبناء، في الحياة، في كل شيء. ها؟ عوجا، يعني بكل شيء وكلوا عليه جن حارس عليه، من يعطل المال، من يعطل الجمال، من يعطل الزواج، من يعطل البيت، من يعطل العلاقة مع الناس، من يعطل العفة وكل شيء، صح؟ ها؟ كيف؟ أرادوا تدميرها، عليهم الذلة والصغار، أرادوا به كيدا فجعلناهم أسفلين. لا تستحق. طيب أنت مسلمة؟ أنت مسلمة؟ مسلمة؟ والمسلم يعمل هذا؟ المسلم يساعد أخاه أم يشله ويدمره؟ أنت الآن تراغبين في الفجور، في الآثام، في أشياء يرفضها الدين ويكرهها ويبغضها الله جل وعلا، صح أم لا؟ هيا خرجي طاعة لله عز وجل، ولا تعودي لهذا أبدا، لا تتعاملي مع سحرة ولا كفرة ولا فجرة، هيا هيا خرج طاعة الله عز وجل، توبي إلى الله، هيا واصلي. الله المستعان. هيا هيا هيا. تخرجي من رجليها. الله ها عندك تدخلي فيا، عندك تخرجي ولا تدخلي فيا. يلا يلا هيا هيا فاصلي بعد يمسك خاصي موك حدا المكيف لا تسعى شي صار. هيا بسم الله هيا هيا هيا صيما صيما هيا هيا بسم الله جاي جاي ما شاء الله. محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أغلى نشني صحا. هاي هاي واصل يا واصل طاعة لله عز وجل. لا تلتفت إلى إسحاق ولا إلى شمعون ولا رابين ولا إلى رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هيا هيا واصلي. طيب من معي؟ شكون؟ طيب هيا إسحاق هيا. الحمد لله الآن بفضل الله عز وجل ظهرت الحمد لله ظهرت عائشة. والآن إسحاق قلت لك قصتك طويلة جدا الأمر ما انتهى. كنت ظن برزقوش وحده هو الذي يعمله حمزة. أنا كنت أظن أشياء كثيرة والحمد لله هي صدقت. الآن نتمم إن شاء الله تعالى ولأن هذا الشيء يأخذ وقت. عييتي خاصك تصبري يا أختي. الحمد لله عز وجل أن هذا الشيء كيبان وكيخرج ولا تبقي معذبة. أنت الآن كتفكر في انتحار، تفكري حتى حاجه ما تفلحي فيها، طيحي في الشارع، وهاد مشاكل مع الاسره مع الناس قراب البعاد، يعني اشياء عظيمه. خذي نفس، نفسي مزيان. هاي بسم الله. قل يبغونها عوجا. اعيديها، خذي نفس، بسم الله، وحسي نفس في صدرك، وقل يبغونها عوجا. هيا بسم الله خذي النفس في صدرك وقولي يبغونها عوجا. هيا بسم الله يبغونها عوجا. هيا يظهر الآن إسحاق. هيا شرب ضيق بسم الله. هيا هيا بسم الله. هيا بسم الله بسم الله بسم الله على سلامتي على سلامتي على سلامتي. هاي هاي هاي هاي طيب اجلس هاي تفضل. يبغونها عوجة صح؟ طيب اجلس هاي إسحاق هاي. أين هي عايشة؟ جلس جلس جلس جلس جلس. طيب سواء أنت أو بقي معك آخرون باقين بزاف؟ باقين؟ أيوة. طيب إسحاق أسلم لله تعالى، أسلم لله جل وعلا، أسلم. الحمد لله الحال تحسن والأمور عال وزين، لكن لا بد أن نتمم إن شاء الله تعالى. طيب علاش قلت لها ترجع اليوم؟ ها؟ علاش؟ ترجع ان شاء الله اليوم وترجع غدا ان شاء الله. غدا عندها الطياره حتى مع الربعه ولا مع الثالث مع التسعوده. ترجع الصباح ان شاء الله ما عندي مشكل، نتعاون على الخير. نعم نكون ان شاء الله عباد اخوان في الله تعالى. طيب هيا انت الان اسلم لله جل وعلا، اسلم لله اسحاق. قل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا أسلم لله جل وعلا. هيا أعلنها لله. كيف؟ لم أتمم مهمتي. شنو هي مهمتك؟ شنو هي؟ تجعلها في طريق الفجور؟ لا. ماذا؟ القتل؟ الدمار. أي دمار؟ دمار عام شامل في كل شيء. ها؟ أن تدمر في كل شيء. لك قوة على هذا؟ لك قدرة في هذا؟ بالوساوس فقط أم في حقيقة؟ حقيقة؟ كيف حقيقة يعني؟ مع من؟ مع من المشاكل؟ قول قول قول. المشاكل مع من؟ مع من؟ مع الوالدين؟ ها؟ مع من؟ مع من؟ تكلم أنا أسمع. كما تكلمت عائشة قول كل شيء. قل أنت أتيت هنا من أجل أن تتكلم. أنا أمرك بالكلام وليس بالصمت، مفهوم؟ حتى تنطق بكل شيء وأن تخرج طاعة لربك ومولاك عز وجل، فأنت آثم وظالم ولا يحق لك أن تبقى في هذا الجسد، مفهوم؟ حال هي حرام عليك ولا يجوز لك. كيف؟ طيب لماذا أسعي عندي؟ كي أساعدها صح؟ فيجب أن لا أخذ لها. طيب كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ تأتي كي تعالج يا عدو الله وعدو نفسه، توب إلى الله، توب إلى الله، تسبها تشتمها، ولكن ليس عليكم بعيد، هؤلاء هم اليهود، لتعرف الفرق بيننا وبينك، لن نسبك ولن نشتمك، بل نكون حليمين بك ورفيقين بك، مفهوم؟ لتعلم الفرق. الرسالة وصلت؟ وصلت؟ فأسلم لله كما أسلم من قبلك، وأذعن لله جل وعلا، الله نور السماوات والأرض، والله يحب النور في كل شيء، ويحب الجمال في كل شيء، والأخلاق في كل شيء، وحسن الفعال في كل شيء، أما ما أنت عليه الآن هذا ظلم ولا يجوز، هذا حرام، هذا لا يرضى به الله جل وعلا. هيا هيا اجلس، هيا اجلس، هيا هيا اجلس، هيا هيا اجلس، اسمع الكلام، اجلس، هيا هيا اجلس، هيا بسرعة، هيا هيا اجلس. الصلاة لا تكره الصلاة. طيب السجادة تكرهها. طيب لأن تؤذيكم الصلاة عليكم اليهود نوع عذاب، عليكم عذاب. فين راسها السجادة وتبدأ تبكي؟ كتفرح. طيب حين تتعذب أنت تفرح لأنك سعيت سنين ونجحت، دبرت 10 سنوات، سعيت ودبرت، توحمق 10 سنين والآن ظهرت، ما رأيك؟ ها؟ ما رأيك بفضل الله جل وعلا والتوفيق من الله وحده؟ طيب ما رأيك، ظهرت أم لا؟ كنت تظن أنك صفقة مختبئ وتذهب معها ترجع معها، لكن الله أظهرك صح؟ أمشي معها. أي هات أي هات لما توعدون، أي هات أي هات لما توعدون، تعذب عذابا شديدا بإذن الله تعالى. طيب أسلم لله جل وعلا، وإلا سوف تتمدد، تعرفها؟ تعرفها؟ طيب جيد، تمدد، وحين تتمدد سوف تتعذب، وبعدها تتأذب وتهذب إن شاء الله. خلاص. طيب فأنا أنصحك بداية بالسمع والطاعة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه وصية الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله، فاتقوا الله جل وعلا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. طيب اتق الله، اتق الله واتركها طاعة لله، وغادرها طاعة لله عز وجل. عييت من الخدمة؟ يا وصافي قدم الاستقالة، فهمتي؟ وغير المنحة وخدم في طريق الخير وليس في طريق الشر، لأن طريق الشر إن شاء الله لا شك أنها